قصدت باب الرجاء والطرح، باب الرجاء وقصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبد أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبد أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائمة يا من علي بكشف الضر أعتند. طرحت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبد أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي وقلت يا أمني في كل نائبة يا من علي بكش في الدر أعتند. أشكو إليك أمورا، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا وقد بسطت يدي في الذل مفتقرا إليك يا خيرها مدت إلي يدو فلا تردنها يا رب خائبة فبحرج فبحرج فبحر جودك يروي كل من يلد فبحر جودك يروي كل من يلد. يا السيدة السادات يا باب الحما، يا السيدة السادات يا باب الحما، يا من على يا من على كرامي تقدم. يا سيد السادات يا باب الحما، يا سيد السادات السيد السادات يا ذاب الحيمة يا من على الرسل الكرام تقدم وصف الزمان وصف الزمان بمدح الله وأنسى عزا وإجلالا عزاً وإجلالاً عزاً وإجلالاً وسادات كرماً يا من على الرسل الكرام تقدم سلام نور الوجود بالقرآن قبل الحصون ولواء الحق على ذي الكون. فدح العقول قبل الحصون ولواء الحق على ذي الكون. للعدالة والإيمان نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين. نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين. نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين. نزل الوحي والوحي أمين على المختار طه الأمين. أحكام رب العالمين بشرى بالجنة والغفران للصالحين ذوي الإحسان. الإسلام سليم يا سلام نور الوجود بالقرآن. الإسلام سليم يا سلام نور الوجود بالقرآن. فتح العقول قبل الحصون ولواء الحق على في الكون. فتح العقول قبل الحصون ولواء الحق على ذي الكون. بالعدالة والإيمان الله الله الله الله الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. رأيناك في كل أمر بدا عطف علينا ورعانا بما أتى بالقرآن بما أتى بالقرآن. يا نبينا الهادي أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أرضى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أرضى منك بنظرة عسى يا أحظى بالبشرى عسى يا أحظى بالبشرى أصلح أحوالي وفق لي وصلح أحوالي.